إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المؤلف حفظه الله: باب في أحكام الرهن. قال: الرهن لغة يراد به الثبوت والدوام. الرهن لغة يراد به الثبوت والدوام، هذا المعنى اللغوي لكلمة الرهن. يقال: ماء راهن أي راكد. ماء راهن أي ماء راكد. والرهن شرعا توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها، أي جعل عين مالية وثيقة بدين. هذا تعريف الرهن شرعا، أنه توثيقة دين بعين، يعني شخص عليه دين فيوثق هذا الدين بعين. عين يعني زي سيارة أو قطعة أرض أو دار أو شيء من هذا القبيل، أو يعني أو نحو ذلك من الأمور التي يمكن أنها تباع ويستوفى يعني ما عليه إذا عجز عن السداد أو تأخر عن السداد في الوقت المحدد. إذا يعني لم يسدد فإنه يمكن أن تباع هذه العين ويسدد من ثمنها، فالرهن يستوفى من هذه العين نفسها، أنها تؤخذ تكون يعني عوضا عن عما عليه من الدين، أو أنها تباع ويؤخذ من ثمنها يعني قيمة ما عليه من الدين. أي جعل عين مالية وثيقة بدين، عين مالية تكون وثيقة بالدين. فهذا تعريف الرهن شرعا. قال: والرهن جائز بالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. الله سبحانه وتعالى يقول: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا يكتب ما عليكم من الديون وكذا، فرهان مقبوضة، فيمكن لمن له حق عند آخر أن يأخذ منه رهنا ويقبضه، يكون عوضا عن هذا الحق حتى إذا سدد ما عليه يرد إليه رهنه. وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة. توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة. درع كما هو معلوم تكون يعني زي قميص من حلقات الحديد، يعني عبارة عن حلقات يعني زي حلقات السلسلة كده مشبوك بعضها في بعض على شكل قميص كده، فيلبس يعني له أكمام وله كده ويغلق، يقي من ضربات الأعداء وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي في صاع من شعير. اشترى النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من شعير بثمن آجل يعني، ولم يكن عنده وفاء الثمن، فرهن درعه صلى الله عليه وسلم عند هذا اليهودي وتوفي ودرعه مرهون عليه الصلاة والسلام. قال: وأجمع العلماء على جواز الرهن في السفر، والجمهور أجازوه أيضا في الحضر. يعني جهة الإجماع على جواز الرهن في السفر، لأن الله تعالى قال: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوض. وكونه جائزا في الحضر أيضا هو قول جمهور الفقهاء. قال: والحكمة في مشروعيته حفظ الأموال والسلامة من الضياع. حفظ الأموال والسلامة من الضياع، الذي له حق عند آخر فله أن يأخذ منه رهنا ليحفظ ماله ويأمن ضياع المال. وقد أمر الله بتوثيق الدين بالكتاب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى قوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فأمر الله تعالى بتوثيق الدين بالكتابة، ثم يعني وأيضا من طرق توثيق الدين توثيقه بالرهن. قال: وهذا من رحمة الله بعباده حيث يرشدهم إلى ما فيه خيرهم. قال ويشترط لصحة الرهن معرفة قدره وجنسه وصفته. الشيء المرتهن، العين اللي هي المرهونة التي تؤخذ رهنا، فلا بد وأن يعرف قدرها وجنسها وصفتها، لأنها ستترك يعني عند المرتهن. يعني عندنا الآن إيه يعني أركان الرهن؟ في عندنا راهن ومرتهن ورهن. الراهن اللي هو الذي عليه حق مالي، اللي عليه حقوق، فيرهن إيه يعني متاعه، فهو مالك الرهن اللي هو الراهن. والمرتهن اللي هو الذي له حقوق عند الآخرين فيرتهن منهم، يعني يأخذ منهم إيه الرهن. والرهن اللي هو العين المالية، يعني اللي هو السيارة ولا البيت ولا الأرض أو كذا، هذا يسمى الرهن يعني. فيشترط لصحة الرهن معرفة قدره وجنسه وصفته، يعني لأن الراهن سيسلم الرهن للمرتهن، ويبقى الرهن عند المرتهن، ربما يبقى عنده سنة أو سنتين أو كذا، وبعدين لما يجي يسدد الدين المرتهن يرد إليه رهنه. طيب قد يرد إليه شيئا وبعدين يجي الراهن يقول لا ده ليس هذا هو الذي تركته عندك، يعني يترك عنده مثلا سيارة رهنا، وبعدين لما يجي يسدد ويسترد سيارته ويعطيه سيارة أخرى يقول لا ليست هذه التي رهنتها، أنا عندي سيارة من نوع آخر أو موديل سنة أخرى أو كذا. ففي هذه الحالة لابد أن يعرف قدر الرهن وجنسه وصفته، حتى يعني لا يحصل تنازع عند وقت السداد، سداد الدين واستلام الرهن أو تسليم الرهن. قال وأن يكون الراهن جائز التصرف مالكا للمرهون، برضو الشيء الرهن يسمى المرهون، يعني اللي هو البضاعة المرهونة، لابد أن الراهن اللي هو يعني يرهن، الراهن اللي هو الذي عليه حقوق مالية ويعطي بعض ممتلكاته لتكون رهنا، لابد أن يكون جائز التصرف، يعني له الحق في التصرف في هذه الأشياء التي يرهنها. فإذا كان جائز التصرف كأن يكون غير مالك للمرهون، أو أنه محجور عليه، ممكن يكون مالكا للمرهون ولكن محجورا عليه لسفه أو صغر، مثلا كنت طفلا صغيرا يتيما محجورا عليه بسبب الصغر أو بسبب السفه أو كذا، فهذا غير جائز التصرف، فليس له أن يرهن الأشياء، هذا يعتبر يتصرف في أشياء ليس له أن يتصرف فيها. مالكا للمرهون أو مأذونا له فيه، إما مالكا للمرهون أو مأذونا له فيه، يعني أذن له مالكه أن يستعمله كرهن، يعني يرهنه. قال ويجوز للإنسان أن يرهن مال نفسه على دين غيره، ممكن يكون مالك الرهن غير الذي عليه الدين، واضح؟ يعني مثال هذا مثلا يعني آدم مثلا، أخونا آدم عليه دين مثلا، والدائن طلب من آدم رهنا، وآدم ليس عنده رهن، فيأتي يأخذ رهنا من شخص آخر بإذنه، يعطيه مثلا شخص آخر عنده سيارة زيادة ولا عنده دار لا يستعملها ولا كذا، فيعطيه إياها ليستعملها كرهن، يقول له ارهنها حتى تؤدي ما عليك من الحق، ثم يعني أخذها بعد ذلك. فممكن أن الراهن يعني يجوز أن يرهن الإنسان مال نفسه على دين غيره، واضح؟ ويشترط في العين المرهونة أن تكون مما يصح بيعه ليتمكن من الاستيفاء من الرهن، لابد العين المرهونة تكون شيء يصح بيعه، ما ينفع يرهن خنزير مثلا أكرمكم الله أو آلات معازف مثلا ولا أشياء زي كده، يعطيها رهنا لأن هذا لا يصح بيعه، لأن المرتهن إذا لم يتقاضى يعني حقه يجي يبيعها يقول له بيعها حرام لا يجوز أن تبيع، فما استفاد بها شيء، فلابد الرهن يكون حاجة يعني صالحة للبيع مما يجوز بيعه ويصح بيعه. نعم يعني لابد انها تكون نعم حتى لو كانت يعني حلالا في عقيدته او في دينه ليس لك ان ايه ليس لك ان يعني ترهن ما لا يصح بينه يعني. قال ويشترط ويصح اشتراط الرهن في صلب العقد ويصح بعد العقد. يصح اشتراط الرهن في صلب العقد ويصح بعد العقد. ممكن الرهن يكون في صلب العقد، يعني طبعا الرهن بيكون في رهن على دين ورهن على قرض. الرهن على الديون اللي هو زي بيع الآجل أو السلم، يعني الديون غير القرض. الديون يعني منها بيع الآجل ومنها السلم ومنها ايه القروض. ففي حالة يعني بيع الآجل، انك مثلا اشتريت سيارة وستسدد ايه ثمنها مثلا على اقساط او كذا خلال 5 سنوات، فممكن بائع السيارة يكتب في العقد شرطا ان يرهن شيئا ما. ممكن يرهن نفس البضاعة المبيعة كما سيأتي، او يرهن شيئا اخر، يرهن سيارة اخرى عندك تملكها يأخذها يعني رهنا حتى تسدد قيمة السيارة التي اشتريتها، وبعدين يرد لك ايه السيارة الاخرى، او يعني عندك شيء من الممتلكات يعني تعطيه اياها يحتفظ بها تراه الى ان تسدد ما عليك او كذا. فيمكن الرهن يكون في اللي هو البيع الاجل بهذه الطريقة. ممكن في السلم، السلم اللي هو مثلا ايه زي ما عرفنا انك تدفع الثمن مقدما وتأخذ البضاعة لاحقا. فاللي عليه يسلم البضاعة ممكن ايه اللي دفع الثمن مقدما يطلب رهنا، ممكن يطلب رهنا. يعني شخص اشترى مثلا كمية من التمر ب1000 دولار ودفع 1000 دولار مقدما على انه يأخذ هذه الكمية من التمر بعد سنة، فممكن اللي دفع 1000 دولار يطلب من ايه من يعني البائع، يقول له يعطيه شيئا يرهنه، يعني يعطيه حاجة قيمتها 1000 دولار يحتفظ بها عنده رهنا لغايه لما يسلم له التمور يبقى رجع له الايه الرهن مثلا او كده. ففي سواء مثلا في عقد بيع الاجل او عقد السلم او كذا، او في عقد القرض يعني الاتفاق في القروض، يمكن ان يتم يعني كتابه بند يعني في العقد يشترط فيه الرهن. طيب هذا امر. او يمكن ان يصح الرهن بعد العقد، يعني وقت ان تعاقد ما كانش في رهن، اشتريت منه مثلا بضاعة لانك ستسدد ايه ثمنها بعد سنة، واخذت البضاعة وصرفته خلاص، ما اشترطش عليك رهن ولا اي شيء. بعدين رجع يعني فكر وقال لك افرض انك يعني هب انك تأخرت في السداد وكذا، فجالك مثلا بعدها بشهر او شهرين وكذا وقال لك ايه اريد رهنا اضمن به حقي ويؤكد يعني اضمن به انك ستسدد ايه بعد سنة او كذا، ويمكن ان تعطيه رهنا بعد العقد، مع انه لم يكن مشترطا وقت العقد، لكن يصح بتراضي الطرفين بعد العقد. قال لقوله تعالى وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فجعله الله سبحانه بدلا من الكتابة، والكتابة إنما تكون بعد وجوب الحق. يعني يقول الرهن هو بديل عن الكتابة، والكتابة ممكن أنها تكون بعد العقد، يعني ممكن يتم العقد وبعد العقد مثلا بمدة يكتبان ورقة بما يعني على أحدهما من الحقوق تجاه الآخر. فكما أن الكتابة تصح بعد العقد فكذلك الرهن يصح بعد العقد. قال والرهن يلزم من جانب الراهن فقط لأن الحظ فيه لغيره فلزم من جهته، ولا يلزم من جانب المرتهن فله فسخه لأن الحظ فيه له وحده. دايما العقود أو المعاملات منها معاملات لازمة ومعاملات يسمونها ايه معاملات جائزة. جائزة في الاصطلاح الفقهي بمعنى غير لازمة يصح فسخها. فالرهن هذا هل هو من المعاملات اللازمة التي لا يصح فسخها، أو هو من المعاملات الجائزة أو التي يصح فسخها. فقالت من جانب الراهن، الرهن لازم له، يعني لا يستطيع أن يفسخه الراهن اللي هو عليه حق مالي ورهن بعض ممتلكاته مقابل هذا الحق، فهو ملزم، ليس له أن يفسخه. ما ينفعش بعد ما رهنت مثلا سيارتك بما عليك من الحقوق انك تيجي بعدها وتقول خلاص انا رجعت عن كلامي، اريد الايه الرهن مره اخرى، انت لسه ما سددت ما عليك، فليس لك هذا. فالراهن اللي هو الذي رهن بعض ممتلكاته مقابل ما عليه من الحقوق، الرهن في حقه لازم، ليس له ان يفسخه. واما المرتهن اللي هو يعني الذي له حقوق عند اخرين واخذ منهم رهنا، فالرهن في حقه من المعاملات الجائزة التي له أن يفسخها، لأن الحظ له، هو الخسران لو قال للراهن، قال له خذ رهنك لا أريد رهنا، ورد الرهن إلى الراهن، ففي هذه الحالة يعتبر تنازل عن حقه، فله هذا. يقول لك الحظ في الرهن، الحظ لمن؟ للراهن ولا للمرتهن؟ للمرتهن اللي هو هذا، المرتهن اللي هو إيه؟ الذي له أموال عند الناس وهو يأخذ منهم رهنا، فهذا له الحق في أن يعني يرد الرهن إلى أصحابه، يرد المرهونات إلى أصحابها، واضح؟ لأن الحظ له. أما الراهن اللي هو عليه حقوق للناس وأعطاهم بعض ممتلكاته مرهونة، فهذا لا يملك أن يسترد ممتلكاته المرهونة قبل سداد ما عليه من الحق. هيأتي إن شاء الله. قال ويجوز أن يرهن نصيبه من عين مشتركة بينه وبين غيره، لأنه يجوز بيع نصيبه عند حلول الدين ويوفى منه الدين. قال لك يجوز أن يرهن نصيبه من عين مشتركة، يعني لو شخص له حصة في بيت مثلا، له نسبة 10% من عقار، أو له أسهم في شركة، أو له يعني يمتلك حصة من عقار أو من شيء يعني في قيمة، أو ففي هذه الحالة يعني يمكن أن يرهن حصته بما عليه من الحقوق. يعني ممكن الرهن ما يكونش يعني شيء من الممتلكات كاملا، وإنما حصة في مملوك مشترك بينه وبين غيره. لماذا؟ لأن الغرض من الرهن أنه يعني شيء قابل أن يباع، إذا لم يسدد في الوقت المحدد يباع ويستوفى منه الحق، واضح؟ فإذا كان شخص له حصة مثلا في بيت أو كذا، في بيت أو حصة حتى في ملكية يعني دابة ولا ملكية كذا، يمكن أن تباع هذه الحصة ويستوفى منها ما عليه. قال ويجوز رهن المبيع على ثمنه، لأن ثمنه دين في الذمة والمبيع ملك للمشتري، فجاز رهنه به. فإذا اشترى دارا أو سيارة مثلا بثمن مؤجل أو حال لم يقبض، فله رهنها حتى يسدد له الثمن. يعني يقول ان المرهون ممكن ان هو نفس عين البضاعة المبيعة، تكون هي نفسها رهنا او مرهونة، يعني كما يحصل الان يعني في معظم عقود البيوت والسيارات. هنا مثلا تشتري السيارة بالتقسيط، فبتكون السيارة مرهونة للبائع، بمعنى ان المشتري طالما لم يسدد كامل الاقساط لا يستطيع ان يبيعها لغيره، وكذا تكون مرهونة. او الدار مثلا اشتريت دارا بيتا وتسدد ثمنها على اقساط، يمكن ان تكون الدار مرهونة بحيث لا يمكنك ان تبيعها بدون وفاء ما عليك من الاقساط المتبقية او كذا، فتكون المبيع نفسه يمكن ان يكون هو المبيع نفسه مرهونا. فإذا اشترى دارا أو سيارة بثمن مؤجل أو حال لم يقبض، إما ثمن مؤجل أو ثمن حال الاتفاق سدد نقدا كاش أو كذا بس لسه ما قبضوش، ممكن أن المبيع نفسه يكون مرهونا حتى يسدد الثمن. قال: ولا ينفذ تصرف أحد الطرفين المرتهن أو الراهن في العين المرهونة إلا بإذن الطرف الآخر، لأنه إذا تصرف فيه بغير إذنه فوت عليه حقه، لأن تصرف الراهن يبطل حق المرتهن في التوثيق، وتصرف المرتهن تصرف في ملك غيره. يعني يقول إن خلال مدة الرهن لا يصح للراهن أن يبيع مثلا شيء من الممتلكات التي هي مرهونة، واضح؟ لأنه يتصرف فيها مثلا ببيع أو بهبة أو كذا، لأنه في هذه الحالة إذا تصرف فيها فإنه فوت حق المرتهن في هذا الرهن، المرتهن ارتبط حقه بهذه العين المرهونة، فلا يصح للراهن أنه بعد ما اشترى مثلا عليه حقوق مالية ورهن سيارته، سيارته أصبحت مرهونة، سيارته هي مرهونة يروح يبيعها أو يتبرع بها أو كذا، فهذا لا يصح هذا التصرف، لأنه رغم أنه يعني الراهن هو المالك لهذه السيارة في الحقيقة الأمر، لكن ملكه هنا يعني مقيد بأنه لا يصح له أن يتصرف فيه، يعني ممنوع من التصرف خلال مدة الرهن. وكذلك المرتهن أيضا لما أخذ الرهن ليس له أنه يبيع هذا الرهن ولا يتبرع به أو كذا، لأنه مال غيره. يعني صحيح هو ممكن يكون الرهن العين المرهونة تكون محفوظة عند المرتهن، لكن ليست ملكا له، هي ملك للراهن. مش عارف واضح ولا إلا عند عجز عن السداد، هذا مسألة أخرى، أنا أقول خلال مدة الرهن، إلا عندما يعجز عن السداد ويمهله وكذا، ثم يجبر في هذه الحالة يجبر الراهن على بيع المرهون واستيفاء الحق منه بعد إخطاره، يعني إعطائه إنذارا أنه إذا لم يسدد خلال كذا حسب الاتفاق أنه سيباع المرهون ويسدد ما عليه. ف... نعم. مين اللي باعها، الراهن ولا المرتهن؟ الراهن. الراهن اللي هو اشترى السيارة يبيع السيارة، ما قلنا لا يجوز له هذا، احنا قلنا لا يجوز لا الراهن ولا المرهون يعني حتى يسدد الثمن كاملا، او اذا عجز عن السداد في هذه الحالة. يعني إذا كانت هذه تكون غير مرهونة في هذه الحالة. لا، كلام عن المرهون، يعني إذا كان الاتفاق في العقد أن هذه السيارة مرهونة ليس له أن يتصرف فيها حتى يسدد كامل ثمنها، يبقى ليس له أن يتصرف. إذا لم يرهنها خلاص ممكن يشتري بضاعة بالأجل والبضاعة غير مرهونة، أو أنه رهن شيئا آخر. مرات ممكن واحد يشتري بيت مثلا بالتقسيط ويرهن بيتا آخر غير البيت اللي اشتراه. نعم، احنا الكلام عن افتراض انها مرهونة. الرهن هذا ممكن يكون اي شيء مما يصح بيعه، ممكن يرهن ثوبا، يرهن طعاما مثلا يمكن ان يحفظ او كذا او شيء. ممكن اقل او اكثر، يعني لان اذا كان اكثر فيباع ويستوفى منه الثمن ويعاد الباقي للراهن، وإذا كان أقل فهو اصلا يعني الرهن من قبل من اذا نظرنا اليه من جهه المرتهن فهو حظ له ان يتنازل عنه، ممكن اصلا ما يطلب رهنا نهائيا، فبالتالي يمكن ان يطلب رهنا اقل من حقه فيبيعه ويستوفي جزءا من حقه ويظل يطالب بالجزء الاخر. طيب، قال: واما الانتفاع بالرهن فحسبما يتفقان عليه فإن اتفقا على تأجيره أو غيره جاز، وإن لم يتفقا بقي معطلا حتى يفك الرهن. الانتفاع بالرهن أن الرهن هذا مثلا يؤجر إذا كان عقارا ولا سيارة ولا قطعة أرض ولا كذا، فإذا اتفقا على تأجير الرهن خلال مدة الرهن أن المرهون يؤجر فلهما هذا، وإن لم يتفق بقي معطلا حتى يفك الرهن. ويمكن الراهن من عمل ما فيه إصلاح للرهن كسقي الشجر وتلقيحه ومداواته، لأن ذلك مصلحة للرهن. الراهن اللي هو مثلا لو شخص رهن قطعة أرض مقابل مبلغ مالي عليه، فرهن قطعة أرض مثلا مزروعة فيها أشجار وفيها كذا، فالآن قطعة الأرض هذه قبضها المرتهن، أصبحت في حوزة المرتهن، لكن المرتهن لا يجوز له أن يمنع الراهن من خدمة هذه الأرض، لأنها لا تزال أرضه بعد أن يسدد ما عليه من الحقوق، سوف يستردها مرة أخرى. فمن حق الراهن أنه يعني يسقي الشجر ويلقحه ويداويه وكذا، لأن هذا من مصلحة الرهن. هي طبعا مصلحة للراهن أولا لأنه ماله سوف يسترده بعد السداد ما عليه، ويحتاج أن يسترده بحالة جيدة، وفيها مصلحة أيضا للمرتهن أن الرهن حتى يحافظ على قيمته ولا يعني يتلف ما فيه أو تقل قيمته. قال: ونماء الرهن، هنا الكلام عن نماء الرهن. النماء نوعان، يعني متصل ومنفصل، يعني إذا الرهن زاد أو نقص، النماء اللي هو الزيادة في الرهن. فالزيادة في الرهن إما أن يكون نماء متصلا كالسمن وتعلم الصنعة. السمن هذا طبعا إذا كان المرهون مثلا دابة، إذا كان المرهون بقرة ولا شاه ولا كذا، فإذا سمنت هذه تزداد قيمتها مثلا، فهذه تعتبر زيادة متصلة، يعني زيادة لا يمكن فصلها عنها، يعني سمن البقرة المرهونة مثلا فهذا يعتبر نماء متصلا. وتعلم الصنعة إذا كان المرهون مثلا عبدا أو أمة وبعدين تعلم صنعته أثناء بقائه في حوزة المرتهن، أعطى له عبد مثلا ما يحسن أي صنعة، فالمرتهن وهو في حوزة المرتهن تعلم النجارة ولا تعلم حرفة من الحرف أو كذا، فهذا يعتبر نماء متصلا. ونماؤه المنفصل كالولد والثمرة والصوف وكسبه ملحق به يكون رهنا معه. نماء المنفصل من أمثلته الولد، إذا كان المرهون يعني أمة أو كان المرهون يعني مثلا شاة أو ناقة أو كذا فولدت، فالولد هذا نماء متصل أو منفصل. منفصل يعني لأنه ممكن يباع على حدة، فهو نماء منفصل. والثمرة يعني رهن شجرة، والشجرة وقت أن رهنها ما كان فيها ثمار وبعدين أثمرت صار فيها محصول أو ثمار. والصوف يعني رهن مثلا خروفا أو كذا ما كانش عليه صوف وقت أن رهنه وبعدين نبت له صوف أو كذا. وكذلك كسب المرهون، يعني لو كان المرهون عبدا فاكتسب كسبا، يعني عمل وتقاضى أجرة فأصبح هو رهن عبدا، والعبد هذا الآن أثناء ما هو عند المرتهن مثلا راح يحمل بضائع في السوق ولا كان نجارا مثلا فصنع أبوابا ولا كذا وتقاضى أجرة، أو عمل في وظيفة وتقاضى أجرة. فالكسب هذا يعتبر من النماء المنفصل. ملحق به يكون رهنا معه. النماء سواء كان متصلا زي السمن وتعلم الصنع، أو كان منفصلا كالولد والثمار وكذا، يكون ملحقا بالرهن مرهونا معه. يبقى المرهون ما ينفعش هنا ان الراهن يجي طالب ايه لما مثلا الشاه ولدت او كده، فيجي طالب بالايه بالولد يقول انا رهنت الشاه، بس الولد هذا ما كانش مرهون، لم يكن مرهونا معها، ليس له ذلك. ان الايه النماء يعتبر ملحق، يعتبر ملحقا بالرهن ومرهونا معه. ويباع معه لوفاء الدين، يكون رهنا معه ويباع معه لوفاء الدين. في النهاية عند حلول موعد السداد، إذا عجز اللي هو الراهن عجز عن سداد ما عليه من الحقوق، فالمرتهن من حقه أن يبيع الرهن ونماءه معه لسداد الدين. وكذا سائر غلاته لأنها تابعة له. وكذا سائر غلاته، يعني سائر ايه الريع الذي يعني يدره الرهن، فهو تابع له. يعني لو فرض الغلة اللي هي زي الأجرة، أجرة ركوب الدابة أو أجرة سكن الدار أو كذا، إذا كان المرهون دابة فأجرت لمن يركبها، أو كان دارا مثلا فأجرت لمن يسكنها أو كذا، فلها غلة اللي هو الايه الزيع يعني الذي يأتي من الأجرة، فهذا أيضا يكون من النماء المنفصل الذي يحفظ مع الايه مع المرهون لسداد الدين. هذا موضوع طويل يعني، موضوع السؤال ممكن عشان ما نقطعش الدرس، ممكن في الاخر ان شاء الله نتكلم عن موضوع الرق وكذا. هو الغرض بس ضرب الايه المثال هنا يعني توضيح المقصود. قال: وكذا لو جني عليه فأرش الجناية يلحق بالرهن لأنه بدل جزء منه. إذا جني عليه يعني جني على الايه على العبد، لو كان العبد مرهونا، لو كان المرهون يعني عبدا فجني عليه. أرش الجناية هذه عبارة عن تعويض مالي يأخذه مقابل إيه هذه الجناية. طبعا مصطلح الأرش في الفقه يقصد به إيه الفرق بين قيمتين، يعني الفرق بين قيمتين. فهو هنا أنه إذا جني عليه فينظر هذه الجناية كم أنقصت يعني من قيمته، مثلا مقدار الثلث مقدار كذا، فيعطى ايه زي تعويضا اللي هو ما يساوي مثلا ثلث قيمته او نصف قيمته او كذا، لها يعني تفصيلات. فالقصد ان هذا الارش اللي هو التعويض، لو كان العبد المرهون مجنيا عليه فهنا حصل على تعويض مالي، حصل على تعويض مالي نظير ايه الجناية التي جني عليه بها، شخص اعتدى عليه اتلف عضوا من اعضائه مثلا، او جرحه جراحة أو كذا، وأخذ إيه تعويضا نظير هذه الجناية التي جني عليه بها. فهذا الأرش يلحق بالرهن أيضا لأنه بدل جزء منه، لأن الأرش هذا التعويض المالي هو عوض مثلا عن إيه لو كانت الجناية مثلا أنه قطعت يده أو فقئت عينه أو كذا، فإذا هذا الأرش اللي هو هذا التعويض هو أخذه عوضا عن عينه المفقودة ولا يده المفقودة، فهو بدل جزء منه، فيكون زي النماء المنفصل. هو مش نماء في الحقيقة، بس هو ايه زي النماء يعني ملحق، انه حاجة يعني ريع مالي او كذا يعني يلحق بالرهن. نعم حيجي ان شاء الله، لا تستعجل ان شاء الله. قال: ومؤنة الرهن من طعامه وعلف دابته وعلف الدواب وعمارته وغير ذلك على الراهن. الآن مؤنة المرهون على الراهن، يعني الراهن هو الذي عليه مصاريف المرهون. فلو رهن عبدا أو رهن يعني دابة أو كذا، الطعام والعلف هذا من إيه؟ مسؤولية الراهن وليس من مسؤولية المرتهن. الراهن اللي هو عليه الحق المالي، إنه هو يعتبر لا يزال هو المالك لهذا الرهن، هو فقط إيه؟ يعني محفوظ بصورة مؤقتة عند المرتهن، فالراهن لا يزال هو المالك لهذا المرهون، فعليه طعامه وعلف الدواب، وعليه عمارته. يعني إذا كانت إيه؟ إذا كان المرهون دارا وكذا وتحتاج إلى تصليحات وتحتاج إلى كذا، المصاريف هنا على الراهن وليس على المرتهن. على الراهن، لحديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. يبقى ده جواب الايه؟ السؤال، انه له الغنم وعليه الغرم، زي النماء ما هو من حق الراهن، برضو الايه؟ الغرامة على الراهن، يعني الراهن هو مالك المرهون، فما حصل من نماء فهو حق للراهن، والخسارة على الراهن. طبعا النماء كما قلنا بيظل محفوظا مع الرهن بصفة مؤقتة الى ان ايه؟ يسدد معليه. بعد ما يسدد معليه يسترد الرهن بنمائه، يسترد الرهن بنمائه. فالنماء يعني الاصل انه حق للراهن، وكذا لكنه يظل محفوظا مع الرهن بصفة مؤقتة. كذلك الغرم هو على الراهن ايضا وليس على المرتهن. قال: رواه الشافعي والدارقطني، وقال اسناده حسن صحيح. قال: ولان الرهن ملك للراهن فكان عليه نفقته، وعلى الراهن ايضا اجرة المخزن الذي يودع فيه المال المرهون، واجرة حراسته. المال المرهون لو كان يحتاج الى تخزين في مخزن، اجرة المخزن على الراهن، وعليه أجرة حراسته، إذا كان يحتاج إلى حراس أجرة الحراسة على الراهن أيضا، لأن ذلك يدخل ضمن الإنفاق عليه. وكذا أجرة رعي الماشية المرهونة، برضو إذا كان المرهون ماشية فأجرة رعيها على من؟ على الراهن. الراهن اللي هو المالك لها الذي عليه الدين، هو الذي عليه أن ينفق عليه. قال: وإن تلف بعض الرهن وبقي بعضه فالباقي رهن بجميع الدين، لأن الدين كله متعلق بجميع أجزاء الرهن، فإذا تلف البعض بقي البعض الآخر رهنا بجميع الدين. يعني الرهن لو تلف بعضه وبقي بعضه، مثلا احيانا احنا ذكرنا الرهن ممكن يكون قيمته احيانا تكون اكبر من قيمة الدين او اقل من قيمة الدين او مساوية لقيمة الدين. يعني ممكن شخص مثلا عليه 10,000 دولار فيرهن بيته مثلا، ممكن البيت قيمته 100,000 ولا 200,000 ويرهنه بايه؟ انه عليه 10,000 دولار الى ان يسددها فيسترد البيت. فلو حصل انه رهن يعني مثلا بيتا او كذا فتلف جزء منه، تلف نصفه، واضح؟ فالنصف الباقي يصبح رهنا بجميع الدين. يعني عندما يباع النصف الباقي، اذا عجز عن السداد وبيع النصف الباقي، فبرضو المرتهن يسترد حقه، له ان يسترد حقه من المتبقي. ما يقولوش والله هو ذهب نصفه، أصبح الوقت المرهون هو النصف فقط، فتأخذ نصف حقك أو كذا. لا، هو حقه متعلق بجميع أجزاء المرهون، فإذا تلف جزء من المرهون وبقي بعضه فالباقي يصبح رهنا بجميع الدين وليس بنصف الدين ولا بربع الدين، يعتبر رهنا بجميع الدين. نعم. يعني يجوز طلب رهن آخر بدل المطلق؟ هل يجوز طلب رهن آخر؟ طبعا هنا الراهن يعني ليس ملزما بإعطاء رهن آخر، لكن من جهة الجواز يعني أنه له أن يطلب رهن آخر ويتوقف على رضا الراهن، يعني إذا وافق ممكن يعطيه رهن آخر. قال وإن وفى بعض الدين لم ينفك شيء من الرهن حتى يسدده كله، فلا ينفك منه شيء حتى يؤدي جميع الدين. ماشي، يعني سدد مثلا هو عليه دين 10,000، فسدد 5 وبقي عليه 5، ليس له ان هو ايه يطالب باسترداد جزء من المرهون، يظل الرهن الى ان يسدد جميع ما عليه، مش كل ما يسدد قسط يطالب باسترداد جزء من المرهون، لا، يظل المرهون كله حتى لو كان اعلى من قيمة الجزء المتبقي من الدين، يظل مرهونا الى ان يسدد جميع ما عليه. واضح؟ يعني اشترى مثلا بيتا على اقساط وكذا وسدد جميع الاقساط ما عدا قسطا واحدا مثلا، ممكن هذا القسط قيمة مثلا ممكن عشر البيت ولا 1% من ثمن البيت، يظل البيت كله رهنا الى ان يسدد جميع ما عليه. حتى لو كان مما يصح، يعني حتى لو كان قطيعا من الغنم او نحوه مما يمكن فصل اجزائه بعضها عن بعض وكذا، يظل ايضا قطيع الغنم كله مرهونا حتى يسدد ما عليه. لو اتفقوا طبعا هذا شيء اخر، لو اتفقوا على ان يرد اليه جزءا من المرهون ويستبقي جزءا بقدر المتبقي، هذا جائز له. نعم، الشرط هو يعني الأساس، يعني الأصل هذا يعمل به عند عدم وجود شروط بخلاف هذا، يعني صاحب الحق ممكن أن يتنازل عن حقه. قال وإذا حل الدين الذي به رهن وجب على المدين تسديده كالدين الذي لا رهن به. هنا إيه؟ لما يجي وقت السداد، حل وقت السداد، سداد الدين الذي به رهن وجب على المدين تسديده، تسديد الدين الذي به رهن كالدين الذي لا رهن به. ليس له أن يقول والله خلص طالما الدين يعني صاحب الحق الذي له الحق عنده شيء مرهون فممكن انه يمطله في السداد، ليس له هذا، يعني ليس للراهن ان يقول يعني طالما يعني بعض بضاعتي وبعض ممتلكاتي مرهونة عند هذا الشخص فيعني يتخذ هذا ذريعة للمماطلة في السداد وتأجيله، فليس له ذلك، يجب عليه أن يسدد في الوقت المحدد لأن هذا مقتضى العقد بينهما. قال الله تعالى فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، يعني الذي عليه حق ومؤجل بأجل معين إذا جاء الأجل يجب عليه السداد. فإن امتنع من الوفاء صار مماطلا، إذا امتنع من الوفاء في الأجل الذي تم تحديده صار مماطلا، وحينئذ يجبره الحاكم على وفاء الدين. يعني هنا الخطوات التي تتبع، أول شيء إذا جاء وقت السداد يجب على المدين أن يسدد ما عليه من الحقوق، إذا لم يسدد في الوقت المحدد صار مماطلا، وحينئذ يجبره الحاكم على وفاء الدين، فإن امتنع حبسه وعزره حتى يوفي ما عليه من الدين من عنده، أو يبيع الرهن ويسدد من قيمته. إذا جاء وقت السداد الحاكم يحبس المدين الذي لم يسدد في الوقت المحدد أو ويعزره، التعزير للعقوبات التي لا حد فيها، يعني التي لا نص فيها في الكتاب أو السنة، لا نص ببيان مقاديرها، يعني هناك العقوبات بعضها مقدر محدد في الكتاب والسنة زي عقوبة الزاني والقاذف وشارب الخمر وكذا والسارق، والمحارب لله ورسوله وكذا، فهذه ايه عقوبات مقدرة تسمى الحدود. يعني كل جريمة ذكرت عقوبتها الدنيوية محددة يعني ومفصلة، وما بقي ما عدا ذلك يعني من يعني الذنوب والجرائم التي ليس لها عقوبة مقدرة في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فتسمى التعزيرات. هذه يقدرها الحاكم باجتهاده، يقدر الحاكم باجتهاده عقوبة متناسبة مع هذا الجرم. فهنا المماطلة في سداد الدين هذا من الايه من الـ يعني من الذنوب او الجرائم التي لا حد فيها في القرآن والسنة، فبالتالي عقوبتها تعزيرية، الحاكم يقدمك يقدر انه يجلد مثلا عدد معين من الجلدات او يحبس مدة محددة او نحو ذلك، فيحبسه ويعزره حتى يوفي ما عليه من الدين من عنده او يبيع الرهن ويسدد من قيمته. هنا اما ان يسدد من عنده او يبيع الرهن ويسدد من قيمته. فان امتنع فان الحاكم يبيع الرهن ويوفي الدين من ثمنه. اذا امتنع مالك الرهن اللي هو الراهن امتنع من البيع، امتنع من بيع المرهون ورفض ان يبيعه، فهنا الحاكم له ان يبيع عنه يعني رغما عنه، الحاكم هنا يصبح له سلطة في ان يتولى بيع هذا المرهون ويوفي الدين من ثمنه. الحاكم يبيع المرهون ويسدد ايه الدين من قيمة هذا المرهون. لأنه حق وجب على المدين فقام الحاكم مقامه عند امتناعه، ولأن الرهن وثيقة للدين ليباع عند حلوله، وإن فضل من ثمنه شيء عن الدين فهو لمالكه. إذا الرهن بيع وفضل عن ثمنه شيء فهو للمالك وليس للإيه يعني هو للمالك وليس للمرتهن. وطبعا هذا النظام الإسلامي بخلاف القوانين الوضعية يعني في بعضها يعني يكون فيها ظلم للراهن، ان مثلا ان يباع ولا يسترد، شخص مثلا اشترى بيتا بالتقسيط وبقيت عليه بعض الاقساط اذا عجز عن السداد، فهنا مثلا نظام البنوك وكذا خلاص يصادر منه البيت ويباع ولا يأخذ منه شيئا. لكن في الإسلام انه يباع هذا البيت المرهون ويسدد ما عليه، ينظر كما بقي عليه من الحق ويسدد، وما فضل يعاد الى الراهن. قال وان فضل من ثمنه شيء عن الدين فهو لمالكه يرد عليه لانه ماله، وان بقي من الدين شيء لم يغطه ثمن الرهن فهو في ذمة الراهن يجب عليه تسديده. يعني الشخص مثلا مدين بعشرة الاف ورهن سيارة كانت مرهونة، فلما جاء وقت السداد عجز او يعني لم يسدد، ففي هذه الحالة تباع السيارة، فبيعت السيارة بخمسة الاف، فتعطى الخمسة الاف للمرتهن ويظل الراهن مدينا بخمسة الاف. لم يغطه ثمن الرهن، يعني لم يكفي ثمن الرهن للسداد ما بقي من الدين. نعم طبعا هذه يتقاضى فيها عند الحاكم، الحاكم هو الذي يعني يشرف في هذه الحالة إذا حصل يعني منازعة ولم يرضى الراهن ببيع الرهن يعني باختياره، الحاكم يجبره في هذه الحالة يباع يعني رغما عن إرادته ويسدد الحاكم، وما تبقى يعني كما ذكرنا ما تبقى إذا تبقى شيء يرد إلى الراهن، إذا تبقى شيء من يعني بيع وكان المرهون قيمته أكبر، يعني المرهون كان قيمته 15,000 والدين 10,000 يبقى يرد إليه 5 إلى الراهن، إذا كان العكس يبقى الراهن يظل مدينا بما بقي عليه. قال: ومن أحكام الرهن أنه إذا كان حيوانا يحتاج إلى نفقة وكان في قبضة المرتهن فإن الشارع الحكيم رخص له أن يركبه وينفق عليه إن كان يصلح للركوب، ويحلبه وينفق عليه إن كان يصلح للحلب. عرفنا أن الأصل أن الإيه؟ أن نفع يعني أن نفقة النفقة على المرهون تكون من مال من؟ الراهن، هذا المفروض. وكذلك يعني نماء الرهن، النماء المرهون برضو بيكون لمن؟ للراهن، للراهن بس محجوز عند المرتهن الى حين ايه؟ السداد ثم يرد اليه. طيب الان بالنسبة لل يعني للدواب التي تركب والبهائم التي تحلب، فهذه نفعها في ركوبها وفي حلبها، واذا كانت في قبضة المرتهن، فإذا كانت في قبضة المرتهن فتحتاج إلى نفقة يعني يومية، فهنا يعني من حكمة الشرع أنه في هذه الحالة، في هذه الصورة بالذات اللي هي إذا كان المرهون حيوانا، إذا كان المرهون حيوانا يحتاج إلى نفقة وكان مما يركب أو يحلب، فهنا كأنه حصل نوع من المعاوضة، أنه يؤذن للمرتهن أن يركبه إذا كان حيوانا يركب زي الحمار والبغل والفرس وكذا، وأن يحلبه إذا كان مما يحلب من الإبل والبقر والغنم وكذا، وينفق عليه ويطعمه ويعلفه طالما هو في حوزته، فإنه حصل إيه؟ نوع من المعاوضة، الحليب وحق الانتفاع بالركوب وكذا هذا استفاد به المرتهن، وفي المقابل غرم الإنفاق على هذه الحيوانات وأعفى الراهن من الإنفاق عليه، فهذا فيه تيسير على الطرفين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري. أي ويجب على الذي يركب الظهر ويشرب اللبن النفقة في مقابلة انتفاعه، وما زاد عما يقابل النفقة من المنفعتين يكون لمالكه. واضح؟ لكن طبعا مثلا بالنسبة للسيارات، مثلا إذا كانت السيارة مرهونة، السيارة تختلف عن الحيوان، الحيوان إذا لم يطعم هلك يعني وتضرر، أما السيارة ممكن أنها تركن، يعني ليس المرتهن ويركب السيارة ويقول مثلا خلاص أنا علي أضع فيها الجاز أو كذا وأركبها، لأن الأمر يختلف هنا في هذه الحالة، لأن إيه يعني استهلاك السيارة يعني يضر بها، والسيارة هو غير مجبر على وضع الجاز فيها وكذا، لن يلحقها ضرر إذا لم يضع فيها، ف يعني تحفظ وليس له الحق في استعمالها إلا بإذن مالكها، ليس له الحق في أن ينتفع بها بخلاف الحيوان. فهذا الحكم يعني خاص بالحيوان الذي يحتاج إلى نفقة بصفة دائمة في العلف وكذا. قال الإمام ابن القيم الأول هنا، قال: وما زاد عما يقابل النفقة من المنفعتين يكون لمالكه، ما زاد عما يقابل النفقة من المنفعتين يكون لمالكه. يعني لو فرض أن اللبن يعني كان كثيرا زيادة على يعني مقدار النفقة بكثير أو كذا، فالزيادة تظل يعني من حق المالك، يعني هو بقدر النفقة. كذلك مثلا الركوب، انه اذا اجرت الدابة وصارت يعني تركب مثلا باجرة ولها ريع ولها كذا، فهذا برضو يظل من حق المالك يعني زيادة. قال الامام ابن القيم رحمه الله: دل الحديث وقواعد الشريعة واصولها على ان الحيوان المرهون محترم في نفسه لحق الله تعالى، وهذا يعني من ايه؟ من الرفق بالحيوان يعني في الاسلام او كذا، من ضمن يعني صوره هذه المسألة. وللمالك فيه حق الملك، وللمرتهن حق الوثيقة، حق توثيق الدين يعني. فإذا كان بيده فلم يحلبه ذهب نفعه باطلا. إذا كان الحيوان بيد المرتهن فلم يحلبه ذهب نفعه باطلا. فكان مقتضى العدل والقياس ومصلحة الراهن والمرتهن والحيوان أن يستوفي المرتهن منفعة الركوب والحل ويعوض عنهما بالنفقة. فإذا استوفى المرتهن منفعته وعوض عنها نفقة كان في هذا جمع بين المصلحتين وبين الحقين. انتهى كلامه. طيب هنا يقول: قال بعض الفقهاء رحمهم الله: الرهن قسمان، ما يحتاج إلى مؤنة وما لا يحتاج إلى مؤنة. مؤنة اللي هي النفقة يعني. وما يحتاج إلى مؤنة نوعان: حيوان مركوب ومحلوب تقدم حكمه. الذي يحتاج إلى المؤنة نوعان، النوع الأول الحيوان المركوب والمحلوب، وهذا تقدم حكمه أنه للمرتهن أن يركبه ويحلبه مقابل النفقة. وما ليس بمركوب ولا محلوب كالعبد والأمة. طيب العبد والأمة هذا يعني يحتاج إلى نفقة، طعام وشراب وكذا، لكن في نفس الوقت ليس مركوبا ولا محلوبا. فهذا النوع لا يجوز للمرتهن أن ينتفع به إلا بإذن مالكه. فإذا أذن له مالكه أن ينفق عليه وينتفع به في مقابلة ذلك جاز. إذا أذن المالك اللي هو الراهن الذي رهن عبدا، إذا أذن للمرتهن أن ينتفع بهذا العبد في مثلا في الخدمة عنده أو في استعماله في بعض الأعمال أو كذا مقابل أن ينفق عليه، إذا تم الاتفاق بين الراهن والمرتهن فجاز ذلك لأنه نوع معاوضة. والقسم الثاني ما لا يحتاج إلى مؤنة كالدار والمتاع ونحوه. ما لا يحتاج إلى مؤنة كدار لا تحتاج إلى مؤنة، يعني إذا لم تستعمل ولم تستهلك فلا تحتاج إلى مؤنة. والمتاع مثلا إذا كان المرهون يعني شيئا مما يعني ممكن زي الدرع والأواني والأشياء هذه، لو رهن إناء ولا رهن لا يحتاج إلى مؤنة. وهذا النوع لا يجوز للمرتهن أن ينتفع به إلا بإذن الراهن أيضا، إلا إن كان الرهن بدين قرض. احنا عرفنا أن الرهن ممكن يكون في بيع أجل أو في سلم أو في قرض. بيع أجل يكون الرهن ده مقابل أن اشترى مثلا بضاعة ولم يسدد ثمنها فرهن، أو السلم أنه هو يعني دفع ثمنا ولم يأخذ البضاعة فطلب رهنا. ففي هذه الحالة المرتهن في دين البيع الأجل وفي دين السلم له أن ينتفع بالمرهون حتى وإن كان ليس له مؤنة، زي الدار مثلا وزي السيارة مثلا، كان مرهون سيارة ممكن أنه يركبها مثلا أو كذا، طالما أذن الراهن. هذا في الديون اللي هي من بيوع، بيع أجل أو بيع سلم. لكن الدين الذي هو من قرض أنه اقترض $1,000 وسيسدد $1,000 وأعطاه رهنا، ليس له أن يستعمل الرهن. لماذا؟ أنه هيدخل في الربا، قرض جر نفعا في هذه الحالة فيدخل في الربا. إذا كانت معاوضة يعني قرض، فإذا كان الرهن بدين قرض لا يجوز للمقرض أن ينتفع به كما سبق، لئلا يكون قرضا جر نفعا فيكون من الربا. لكن إذا كان الدين، إذا كان الرهن بدين بيع أجل أو بيع سلم فيجوز في هذه الحالة أن ينتفع به بإذن الراهن، لأن هذه تعتبر صفقة بيع، ممكن يعني من ضمن من ضمن يعني عوض ومعوض يعني، أو ثمن ومثمن، ممكن يكون من ضمن الثمن الانتفاع بهذا الشيء أو كذا بإذن الراهن. لا ما يستعمله إلا بإذن مالكه يعني، زي أي شيء يعني لا يملكه. طبعا أوضاع الضرورات هذه شيء آخر، يكون ملزما بالتعويض يعني عن قيمة هذا الانتفاع. في وضع الضرورة هذا شيء آخر، إذا اضطر إلى استعماله يعني في وضع ضرورة وكذا زي سلاح مثلا واضطر لاستعماله في حرب او كذا، يصبح ايه يعني يعوض اجرة عن قيمة هذا الاستعمال، ليس له الحق في استعماله يعني الا انه اضطر الى هذا، يعني اما ان يأذن له واما ان يطالب بتعويض عن هذا، ليس له الحق في الاستعمال. نعم. صحيح. نعم نعم، إذا شخص رهن يعني ماله أو رهن شيئا من ممتلكاته بدين غيره ثم عجز الإيه الذي عليه اللي هو المدين يعني عجز عن السداد، فالمرتهن في هذه الحالة له الحق في بيع المرهون واسترداد قيمته طبعا بعد أن يرفع الأمر إلى الحاكم وكذا، وتصبح المطالبة بعد ذلك إذا استوفى صاحب الحق يعني حقه، تصبح المطالبة في هذه الحالة بين يعني مالك المرهون وبين المدين، المدين بقى في هذه الحالة يسدد يعني لمالك الرهن. بس بعد استيفاء الوقت يكون يعني بإذن القاضي، يعني أول شيء يتم طبعا بالتراضي بينهما، إذا تم بالتراضي بينهما لا يحتاجون إلى الترافع إلى الحاكم، يعني إذا انتهى الوقت خلاص يقول له يعني بيع الرهن وأعطني ثمني وكذا، ويجي مثلا يجتمعان في مجلس، يجي المشتري مثلا للمرهون مثلا كان سيارة ويجي مشتري ويحضر الطرفان الراهن والمرتهن والمشتري ويدفع قيمة السيارة والتاني المرتهن يسترد حقه وكذا، يمكن أن يتم الأمر بتراض بينهم بدون ترافع إلى الحاكم، لكن متى يكون الترافع إلى الحاكم؟ إذا رفض الراهن أن يبيع المرهون، والمرهون هو لا يزال في ملك الراهن، وممكن مستندات الملكية وكذا، يعني لا يزال الراهن هو المالك مرهون، فإذا رفض الراهن أن يبيع ومضى الأجل حضر الأجل السداد ورفض أن يبيع، يرفع الأمر إلى القاضي، يبدأ القاضي بقى يعني بالحبس والتعزير وكذا، يجبره على هذا، إذا رفض يحبسه ويعزره، استمر في الرفض يبيع الحاكم رغما عنه. نعم، توجد طبعا يعني صور يعني فيها كلام يعني للفقهاء المعاصرين وكذا، يعني جدت الحاجة إليها، زي مثلا يعني طريقة بيع البيوت، يعني ممكن أن البيت يكون يعني مرهونا وفي نفس الوقت يمكن أن يستأجره المرتهن، لا مش المرتهن يعني الراهن في هذه الحالة اللي هو يعني رهن، يعني هو الشخص اشترى البيت ولا يزال البيت مرهونا عنده، فممكن يتم يعني التفاوض بينهم على قيمة الأجرة وكيفية التصرف فيها وكذا بحسب يعني الاتفاق بينهم. هي طبعا بالنسبة للأجرة، الأجرة يعني بتكون إذا كان شيء مما يستأجر بالوقت، يعني بغض النظر عن أنه انتفع به أو لم ينتفع، بيكون الأجرة مرتبطة بالتخلية بينه وبينه في خلال الوقت، يعني لو شخص استأجر بيتا لمدة سنة سواء سكنه ولا ما سكنه هو عليه أن يدفع الأجرة. هو الرهن احنا ذكرنا احكامه، يعني ما زاد على هذا بيكون بقى يعني يدخل في احكام الإجارة، بتكون اتفاقات اخرى يعني ما تكونش داخلة في الرهن. نعم، أخونا يقول يعني لو كان السؤال يعني لو كان المرهون قطعة أرض زراعية بها أشجار، فالثمار قلنا أنها تكون من يعني تابعة للرهن مرهونة معه هذه الثمار، فيقول لو تلفت هذه الثمار، طبعا هنا يعني يعني ليس للمرتهن أن يتسبب في تلف هذه الثمار لأنها لا تزال ملكا للراهن، فإما أنها تباع يعني أو تخزن بطريقة صحيحة بحيث يعني يحافظ عليها، أو أنها تباع ويحتفظ بثمنها يعني تكمل للراهن، أو أنه يعني يسلمها للراهن ويتصرف فيها الراهن بمعرفته، لكن ليس له أنه يعني يتسبب في إتلافها، لا هو الذي حفظ قيمتها ولا هو الذي ردها إلى الراهن. يعني إذا كان السبب في إتلافه ورافض السداد رافض أنه يسلمها للراهن، في نفس الوقت يعني رافض أن يحفظها بطريقة يعني سليمة أو أنه يبيعها وكذا ويستوفي قيمتها، فممكن يغرم برضه يرفع إلى الحاكم وممكن يغرمه مقدار ما تسبب فيه من الخسارة. طيب هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيك.